عامر في الرعاة بدني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرقص فيخرج منه الدم حتى تقتبل أصابعه من الدم الذي يخرج منه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تحتضر أصابعه ثم يغسله ثم يصلي ولا يتوضأ. قال العمل في الرعاة، ماذا يعمل الإنسان في الرعاة؟ وسيأتي مرة أخرى أيضا، من غلبه الدم من رعاة أو جرح. هذا الباب الثاني الأوسط يأتينا بحديث سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وابن عمر أن ابن المسيب كان يرعش فيخرج الدم من أنفه فيأخذه بأصابعه فتخسبب أصابعه، الخباب الحمى، تخسبب الأصابع أي يكون الدم على أنامل أصابعه لونا ظاهرا أحمر يراه الناس كما يرون الخضاب في الأصابع، فيمضي في صلاته ولا يتوضأ ولا ينصرف. معنى هذا إيه؟ أولا أن هذا الدم الخارج ليس بناقص، ثانيا يستمر في صلاته والدم خضاب في أصابعه، يصلي بنجاسة أو ليس بنجاسة. هناك من يقول الدم نجس ولماذا يبقى، وهناك من يقول الدم ليس بنجس، وهذه قضية كبيرة. هو على نجاسته، ولكن لعذر الصلاة ولكونه طرأ عليه في الصلاة، لا أنه قبل أن يدخل فيها عفي عنه لقلته. إذا الدم ليس بناقص لأنه استمر في صلاة. الدم القليل وإن كان نجسا فمعفو عنه إن فرأ أثناء الصلاة. إذا فرق بين أصل النجاسة قبل أن يدخل في الصلاة وبين أن تطرأ على المصلي وتكون قليلة، وخاصة في الدم أو عامة؟ الجمهور على أنها خاصة في الدم، فيقولون يعفى عن يسير الدم. لماذا؟ كما يقول بعض المشايخ رحمهم الله، الإنسان قربة دم، يوجد في الإنسان من الدم واحد على 11 من وزنه من لحمه وعظمه. فلو أن إنسان وزنه 11 كيلو يكون فيها كيلو دم، فيه 110 كيلو وفيه 10 كيلو دم. فإذا الإنسان قرب الدم ما يمكن يتحفظ من الدم. وقد جاء عن ابن عمر أيضا وفي الموطأ أنه كان يعصر البصرة أي حد الشباب في وجهه ويسكن الدم بين أصابعه ويصلي، أي وهو في الصلاة. إذا يسير الدم وإن كان أصله نجسا إلا أنه يعفى عنه. متى؟ إذا ترأت الصلاة. وهل هناك فرق بين أن يطرأ الحدث النجس في الصلاة وبين أن يدخل بها ابتداء؟ نقول نعم، لا يجوز للإنسان أن يدخل الصلاة ويحمل نجاسة، ولكن إن طرأ عليه حدث نجس وهو في الصلاة فلنا قضية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ومجيء المشركين بسلى ناقة وطرحه عليه حتى وهو ساجد، حتى ذهب الذاهب إلى بيته وأخبر ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وجاءت ورفعت عنه السلى وأتم صلاته. ويقول الفقهاء إذا طرأت على الإنسان نجاسة وهو في الصلاة أو كسس الريح رداءه عن عورته ورد الثوب بسرعة ونفى النجاسة عنه فلا يبطل صلاته، وفرق بين الدخول في الصلاة بنجاسة او ان تطرأ عليه اثناء الصلاة. اذا سعيد بن المسيب وغيره ابن عمر وغيره اذا طرأ عليهم الرعاف وهم في الصلاة اما ان يكون قليلا يمكن ان يغسل بالاصابع واما ان يكون كثيرا لا يستطيع ان يوقف. فان كان قليلا فهذا العمل فيه ماذا يفعل؟ يغسله بين اصابعه. طيب الان عندما منديل ورد وجاء الرعاف وحط المنديل وتلقى الدم في المنديل القى المنديل في الارض لا حاجة الى ان يحمله ماذا؟ ولو حمله في جيبه لرعاف اخر في الصلاة وكان قليلا مما يغسل في الاصابع فلا مانع. اذا ابن المسيب رحمه الله وغيره كانوا اذا طرأ عليهم الرعاف في الصلاة وكان قليلا يمكن ثلاثين وايقافه وتحمله في اطراف الاصابع فهذا لا يقطع الصلاة. ونحن الان نقول اذا كان عنده منديل بدل من ان يغسله في اصابعه يتلقاه ايش في منديله ثم يطرحه في الارض بعيدا عنه ويصلي ويحافظ ان لا يلوث الدم ايش ارض المسجد او فراش المسجد لانه ان خرج عن مكانه له حكم واذا كان في محله من الجسم له حكم اخر. وعلى هذا العمل في الرعاف ان كان قليلا يغسل ويتحمل فيمضي في صلاته ان كان كثيرا ماذا يفعل؟ سيأتي الباب الذي بعد هذا في من غلبه لا تتحمل اصابعه ولا منديله ماذا يفعل؟ هو الباب الذي يأتي بعد هذا ان شاء الله. نعم حبيب قليل الدم هذا العمل الفقهي المحض. الحنابلة يقولون ما فحش في عين الناظر تراه كثير ولا قليل. والأحناف يقولون ما زاد عن الدرهم البغلي. ايش الدرهم البغلي؟ ها؟ هذا ما يعرف الا اهل البادية اهل الخيل والبغال. يقولون من خلقة البغال والخيل والحمير في يدها صدى الركبة يعني ما ادري سبحان الله قرص مستدير يعني اكبر من ريال الفرنسي يعني اكبر من ريال السعودي والربية وفي حجم تقريبا من حجم الريال الفرنسي يعني قطره حوالي 4 سنتيمتر. فيقولون ان كان مجتمعا هكذا او مفرقا لو جمع كان هكذا يكون قليلا ما زاد عن ذلك يكون كثيرا. التحديد هذا هندس واشتغلنا فيها بالهندس ولا احال الى هذا ولكن امر تقريبي. فلا يستطيع انسان ان يضع حدا مقياسا بسنتيمتر مكعب او مسطح على ان هذا كثير او قليل. والله تعالى أعلم.